سبحانك سقنا عذاب النار. ربنا لأولي الألباب الذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. لا تخلف الميعاد. ربنا ربنا استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ربنا Thank you. والله